بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن تقليد الميت هل هو جائز أم لا؟ الشيخ الآخر نفق قال لا، والدليل الذي ذكر ماذا إذا تذكرونه؟ قال تمسكا بالأصل حيث نشوف. هل يجوز تقليد الميت أم لا؟ مقتضى الأصل بمعنى الاستصحاب عدم الجواز، ثم قال ولكن قد تذكر وجوه لإثبات الجواز، والوجوه إن عددها لعله أربع، وهذه الوجوه الأربع التي سوف نذكرها بعضها ناظر إلى التقليد، إلى تقليد الميت ابتداء واستمرارا، يعني تثبت جواز تقليد الميت ابتداء وبقاء. وبعض الوجوه تنظر إلى إثبات جواز تقليد الميت بقاء، يعني في مرحلة البقاء على تقليد الميت يجوز له، أما حدوثا لا. الآن ننظر إلى هذا الوجه، الوجه الأول، وهذا الوجه الأول يثبت جواز تقليد الميت حدوثا وبقاء. والوجه الأول ذكرناه أيضا، ماذا كان مضمونا؟ نستصحب جواز تقليده، نقول هذا الميت قبل أن يموت، قبل أن يموت كان يجوز تقليده، والآن أيضا يجوز، تقليده. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح ويرد عليه أن شرط جريان الاستصحاب بقاء موضوع، وهنا الموضوع ليس بباقي، لأن موضوع جواز التقليد ما هو؟ هو الرأي، فالمجتهد يجوز تقليده في رأيه، فالرأي هو هو موضوع جواز التقليد، هو معلوم. إذا مات الإنسان مات رأيه أيضا، لأن الرأي بما يقول بالنفس الناطقة، وبالموت وإن كانت النفس الناطقة بعد شنو بعد يقول وياي موجودة، لكن العرف يراها، لكن العرف يراها معدوم. وإذا انعدمت النفس عرفا معناه انعدم الرأي عرفا، ومع انعدام الرأي كيف تستصح الجواز التقليدي؟ وهذا نظير ما إذا رجع المجتهد عن رأيه السابق، أفهل يجوز استصحاب جواز تقليده في رأيه السابق؟ أجبني، لا بد تقول لا. لماذا؟ تقول كيف نستصحب الجواز تقليد في رأي السابق مع زوال ورجوع عن رأي السابق؟ أقول لك نفس الشيء في المقام، في مقامنا بالموت زال تقليد، زال رأيه، ومع زوال رأيه كيف شي يسمونه تستصح الجواز تقليده؟ وبينت لماذا يجوز الرأي، قلت لأن الرأي متقوم بالنفس الناطقة، والنفس الناطقة يرى العرف زوال الماضي وانعدام. استقد واحد منكم يشكي فيقول شيخنا بالي، إذا إنسان روى رواية ومات، وروايته موجودة وين؟ في وسائل الشيعة، بعد موته نأخذ بروايته أم لا؟ نعم، حتى ولو مات نأخذ بروايته، إذ يكفي نقله للرواية زمن حياته في الأخذ بها بعده. مماته كذلك تنمو. وجود الرأي سابقا لهذا المجتهد يكفي لجواز تقليده في هذا الرأي وإن كان بعد مات. جواب هذا قياس مع الثاني، لأنه في موردنا موضوع جواز التقليد ما هو؟ هو الرأي. فمتى الرأي موجود حدث يحدث ماذا؟ جواز. وإذا كان باقيا يبقى جواز. وبما أنه بالموت زال الرأي فيزول جواز التقليد. وهذا بخلافه في مسألة الرواية. فإن موضوع جواز الأخذ بالرواية ما هو؟ النقل عنه. متى؟ في دقيقة واحدة. يعني متى ما الإنسان نقل في لحظة رواية فيجوز الأخذ بها إلى يوم القيامة إلى الأبد. النقل في آن يكفي بجواز الأخذ إلى هذا بخلاف في مسألة تقليد الإنسان اتباعا لرأيه لا لألفاظه التي صدرت منه بل لرأيه. لازم الرأي باقي حتى يجوز تقليد. وبالموت لا يبقى الرأي. إذا استصحاب جواز التقليد لا يجوز. نعم يمكن أن نستصحب غير جواز مثل من؟ مثلا إذا شكينا هل تنجس هذا الإنسان أم لا؟ هل حرمت زوجته عليه بحيث لا يجوز أن تنظر إليه أم لا؟ هذا الأحكام يجوز الصحة. ولذلك الفقهاء يقولون إذا الإنسان ما تزوجته بعد الموت يمكن أن تنظر إليه أو هو ينظر إليه استصحابه. أولا كان يجوز النظر الآن أيضا يجوز لأن موضوع جواز النظر ما هو البدن والبدن آسف ليس الموضوع الرأي حتى تقول الرأي زال بعد تثبت فرق مولانا ولقد أطلت الكلام انتهى يا طهر السن الأول. الدليل الأول الذي استدل به على جواز تقليد الميت التمسك واستصحاب جواز تقليد. هل كان يقال سابقا كان يجوز تقليده الآن نشك نستصحب جواز تقليد؟ أجبنا عن ذلك بأن الموضوع منتفي عن موضوع التقليد. جواز التقليد هو الرأي وبالموت يزول الرأي عن موضوع الرأي. النفس الناطقة والنفس الناطقة تزول عرفا في الموت. ولا تقول والمناط طبيعة تجاه استصحاب على البقاء الموضوع عرفا لا دخل. ولا تقول لماذا أقول الرواية إذا مات الراوي نأخذ بالرواية أما في موردنا ففي موردنا أيضا فلنأخذ ونقلد هذا الميت حتى بعد وفاته. أجل أن موضوع جواب التقليد هو الرأي والرأي لا يبقى بعد الموت بخلاف الرواية. موضوع جواز الأخذ بالرواية هو النقل لحظتين أنا ما إذا قدر من الإنسان الألم وليس الرأي حتى تقول يا ثم قلنا نعم يجوز استصحاب جواز النظر او الطهارة او غير ذلك من الاحكام التي ثابتة للبدن فان البدن باقي حتى بعد ايش يسمونه الوفاة. طبق الحكمة منها استصحاب جواز تقليده في حال حياته، ولا يذهب عليك هذا الجواز انه لا مجال له عن الاستصحاب. ليش لا مجال للاستصحاب؟ لعدم بقاء موضوعه عرفا مباحا. الاستصحاب ليس يباح لان موضوع الراي، لعدم بقاء الراي معه، يعني مع الموت الراي لا يبقى، فانه يعني الراي متقوم دينا بالحياه بنظرته، وان لم يكن كذلك واقعا، وان لم يكن واقعا الراي متوقف عليه متقوم بالموت بالحياه، لكن العرف يرى على ان الراي قائم بالنفس الناطقه، قال جزما دقه وجزما هكذا، عرفا ودقه هكذا، الراي قائم بالنفس، لكن العرف يرى النفس تصنع والدقه والعقل يراها لا تصنع، فانه يعني الراي متقوم بالحياه بنظر العرف، وان لم يكن هذا الراي متقوم كذلك يعني بالحياه واقعا. شلون يضع عرفا متقوم بالحياه؟ يقول حيث ان الموت عند اهل العرف، عند اهل يعني عند أهل، موجب لانعدام الميت وانعدام رايه. قد يقول لي شيخنا شنو استصعب جواز نظر زوجته له ويرد لي ولا ينافي ذلك، يعني ذلك عشان يعني عدم جواز اصحاب التقليد لا ينافي صحة استصحاب بعض الأحكام الذي ثابت حال الحياة مثل طهارته أو نجاسته أو جواز النظر زوجته إليه، طهارته نجاسته مثل ما إذا كان سابقا نجس بدل النجس الآن يصح نجاسته أيضا، وجواز نظر زوجته إليه فإن ذلك يقول لا ينافي. ليش لا ينافي؟ فإن هاي الجواب وجه عدم المنافي، يقول لأن جواز النظر كذا قائم لا بالرأي بل قائم دائما بالبدن، والبدن باقي عند هذا، وفإن ذلك إنما يكون فيما لا يتقوم بحياته عرفا، فجواز النظر لا يتقوم بحياته بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته، لأن العرف يحسب ويرى. ماذا يرى العرف ويعتقد؟ أن جواز النظر قائم ببدنه والبدن باقي بعد الموت في صحيح. وإن احتمل أن يكون للحياة دخل في عروضه واقعا، يعني وإن احتمل أن الطهارة حينما ثبتت سابقا للبدن ثبتت بما أن البدن حي، لكن هذا على مستوى الاحتمال، ولأجل هذا الاحتمال احنا نشوف في الحقيقة نشوف الحقيقة في بقاء الطهر. من ليش بعد الموت نشوف في بقاء الطهر؟ لأننا نحتمل أن الحياة لها مدخلية في الطهر. على أي حال فالطهارة متقن بالبدن، فما دام البدن باقي يجوز إصحاب الطهر، وهذا بخلاف في مورد في جواز التقليد. جواز التقليد متقوم ببقاء الرأي، والرأي ليس الباقي، لذلك وبقاء الرأي لا بد منه في جواز التقليد قاطعا. الرأي باق، ولذا لا يجوز التقليد إذا تبدل الرأي أو ارتفع رأيه لمرض أو هرم إجماعا بالأجل. وبالجملة الخلاصة عقلت الكلام، ها إيش قال صرت الكلام وبعد دورة محدودة، يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف بسبب انعدام الموضوع، الموضوع شنو؟ النفس الناطقة، بسبب انعدام موضوعه، موضوع الرأي وهو النفس الناطقة. ويكون حشره في القيامة، حشر هذا الإنسان في يوم القيامة من باب إعادة المعدوم، لأن العرف يراه إعادة، وإن كان دقة النفس لم تنعدد فإعادة معدوم ما موجودة، ويكون حشره في القيامة إنما هو باب عدل المعدوم، لا بنظر العرف يا أخي. وإن لم يكن كذلك حقيقة، وإن لم يكن حشر هذا الإنسان من باب عدل المعدوم حقيقة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، وإن لم يكن كذلك يعني حشره من باب عدل المعدوم حقيقة. ليش؟ لأن الموضوع وهو النفس الناطقة موجودة لبقاء موضوع والنفس الناطقة الباقية حال الموت. النفس الناطقة بعد الموت موجودة. تقول لي شيخ تلابد تقول لي شيخ نشأتها موجودة من باب أنها مجرد فهي باقية. طب إلى الأبد المجرد لا يموت. طب شلوش يسمونه؟ شلوش يسمونه؟ شلوش يسمونه؟ شنو؟ شلوش مات الإنسان؟ إذا نسوا باقية الموت ما يتحقق. جوابه أن الموت هنا انفصال البدن عن من؟ الروح عن من؟ النفس عن من؟ إيه عن البدن. هذا الانفصال هو الموت. وليس معنى الموت أن النفس ما لبقاء موضوعه وهو النفس الناطقة التي باقية حال الموت لأنها مجرد لتجرده من باب أنها مجرد يمكن أن تبقى تذهب إلى عالم شيء يسمونه الأرواح عالم المجردات. وين نفسك وينه؟ وين شنو وينه؟ شيء نفسك وينه؟ راوني ياك الله وينه؟ أنت ستش تراوني نفسك الناس ما تقدر وأنت ما تقدر تشوف شو مكان ما تعرفه. فهو الذي خلقها في مكان أنت ما تعرفه بعد ما تموت يخليها في مكان أنت ما تعرفه. هذا مو مهم هذا. والروايات تساعد على ذلك أن الأرواح ماذا باقية بعد الموت. يقال ليلة الجمعة مغربي ولي تأتي روح الإنسان إلى داره إلى كذا إذا وقف على قبره أولاده أو أحبائه كل هذا يؤثر ذلك. هذا كل معنى أن الأرواح باقية بعد الموت. على اي حال فالرأي عرفا ليس وان كان دقة باقي عرفا ليس بباقي. فاذا عرفا ليس بباقي للعلم المدار في باب الاصحاب على بقاء الموضوع عرفا فأربي الناس هذا وقد عرفت في باب الاصحاب ان المدار في بقاء الموضوع وعدم بقاء والعرف ليس الدقة. اذا فلا يجدي فلا ينفع يعني بقاء النفس عقلا افرضي عقلا باقية دقة باقية في صحة الأصحاب لا يكفي هذا المدار على الحرف لا على الدقة مع عدم مساعدة الحرف لا يكفي بقاء النفس دقة مع عدم مساعدة الحرف عليه يعني عليه يعني علينا على البقاء. وحسبان أهل العرف أنها غير باقي ما دام العرف يرى غير باقي ما يجوز وحسبان أهل العرف أنها غير باقية وأن عودته يوم القيامة بالعادة المخدومة وإنما تعالي يوم القيامة بعد الهدام فتأمل جدا. لا يقال نعم هذا بينا بعدنا شيء أنه صحيح الرأي جاء لكن حدوث الرأي في زمان يكفي لجواز بقاء التقليد كما في نفس الرواية كنا هذا قياس معنا. لا يقال نعم شنو نعم هو قاعد يفسر يعني الاعتقاد والرأي وإن كان يزول بالموت لانعدام موضوعه موضوعه هو النفس الناطقة إلا أن حدوث في حدوث الرأي في حال الحياة يكفي يا أخي في جواز التقليد حتى بعد الموت كما قلنا في الرواية فإنه قال هذا قياس معتبر. جواز التقليد قلنا ماذا يدور مدارك الرأي متى ما حدث حدث متى ما فنى فنى بخلاف العقل بالروح. إذا زال نقل المدار في جواز العقل الرواية حدوث النقل في لحظة ولا يلزم أن يبقى الرجال مستمر في نقل الرواية فإنه قال لا شبهة في أنه لا بد في جوازه يعني في جواز التقليد من بقاء الرأي من بقاء الاعتقاد. ولذا لو زال الرأي بجنون بتبدل الرأي ونحط لما جاز قطعا لما جاز ماذا استبقى على التقليد كما أشير إليه آنفا أشير إليه آنفا يعني وين شي يسمونه شي يسمونه شي يسمونه بذلك قبل أصدر قلنا ولا ولذا في اليوم قلنا ولذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدل الرأي أو ارتفع لمرض. خب يا أخي قد واحد يقول شيخنا الأنصاري بلي بلي تفضل شيخنا الآخون شنو الأنصاري شيخنا الآخون بلي تفضل نقبل حشيك كله كلامك كله نقبل نقول استصحاب جواز التقليد لا يجري، لأن الرأي الموضوع وهو الرأي زال بالمنزل. أحسنت وأتممت وأكملت، لكن هذا سلامت فيما إذا فرض أردنا تقليد الميت ابتداء. أما إذا أردنا تقليد استمرارا فسوف نبين الاستصحاب بشكل جوابك الذي استفدت لا يأتي عليه. شلون شلون شلون نقول إذا أردنا البقاء على تقليد لا تقليد ابتداء فسوف نبين الاستصحاب بشكل لا يرد عليه ما ذكرته من الجواب. تفضل مولانا تفضل مولانا، شنو هذا الاستصحاب بشكله الجديد؟ لان هكذا انا حينما قلدت هذا المجتهد في حياته حدث حكم ام لم يحدث حكم؟ حكم حكم قلدت في وجوب الجمعة، حدث وجوب للجمعة ام لا؟ جاوبني. بالي بالي. فاذا حدث حدث في حقي ذلك الحكم، في حقي في حقي انا الذي قلدته انا انا انا. اذا مات اشوف هل ذلك الحكم الذي حدث في حقي هل زال أم هو باقي؟ فأستصحب بقائه، فأستصحب بقاء ذلك الرأي، بقاء ذلك الحكم. إذا أنا لم أستصحب جواز التقليد حتى يرد ما أوردته، من أن موضوع جواز التقليد هو الرأي، والرأي يزول بالموت. لا، أنا استصحبت ذلك الحكم، أقول هكذا كنت أرى حينما قلدته وهو حي حدث حكم في حقي. هو بما أفتى هذا المجتهد حينما كان حدث وجوب الجمعة، فحدث وجوب لصلاة الجمعة بموته. أشوف هل ذلك الحكم باقي؟ أستصحب بقاء ذلك الحكم في حقه. هذا استصحاب لبقاء الحكم، لا استصحاب لجواز الحكم. حلو أن طافت، حلو جميل، وش استصحاب؟ عند الجواب عليه ولا يجيب ضد الشيء؟ يقول أنت قلت حينما قلدته في حياته حدث ماذا؟ قلت حكم في حقي. هذا خطأ، هذا خطأ. لو كان قد حدث حكم، يعني لما قلدته في وجوب الجمعة حدث وجوب الجمعة في حقي، فما عفته تام صحيح. لكن من قال حينما قلدته في وجوب الجمعة حدث وجوب للجمعة؟ كلا، لم يحدث وجوب للجمعة. لماذا؟ لأن وجوب التقليد إحنا منين نستفيد؟ إما من العقل من الفطرة قضاء الفطرة بذلك، وإما من النقل من الآيات والروايات. فإن استفدناه من الفطرة ومن الواضح، أن الفطرة لا تقضي إلا بماذا؟ لا تقضي إلا بماذا؟ إلا بأن ما يفتي به المجتهد منجز عليه عند الإصابة، وأنك معذور إذا أخطأ. فالعقل أقصى ما يحكم بالمنجزية والمعذرية، ولا يحكم بحدود حكم في حقه، حتى شي يسمونه، حتى يقولوا يا حتى شنو حتى شنو حتى شنو بالصفحة. وإذا كان المدرس لجواب التقليد هو النقل، على رأينا أيضا لا يوجد إشكال. على رأينا شنو؟ نحن نفسر الحجية بمعنى ماذا أقول وياك؟ بمعنى ماذا نحن نفسر الحجية؟ حجية الخبر، حجية رأي المجتهد، المنجزية والمحذرية. أيضا لا حكم على رأينا. نعم، إذا لا حكم لا يجوز. نعم، يحدث حكم على أي رأي، على أي مصدر، بناء على تفسير الفجير لجعل الحكم المماثل. يعني حينما يفتي المجتهد بشيء، ذاك الشيء ينجعل في حقه مماثل، المماثل ينجعل في حقه. على هذا الرأي الاستصحاب إلى مجال، ولكن جوابه غير إن شاء الله، جواب غد إن شاء الله. هذا المقدار الذي اتهمناه ماذا؟ من الأول فهر السبب. قد يقال بناء على إذا عرضنا البقاء على تقييد الميت يمكن بيان الأصحاب بشكل لا يرد عليه ما ذكره الآخر، بأن نقول فيما سبق كان حينما أفتع حينما قلت المجتهد وقال وجوب الجمعة حدث حكم في حقي، الآن أشوف في زوال ذلك الحكم أصبح بقاء الحكم. هذا بيان جديد للاستصحاب. جوابه بأنه هذا الاستصحاب مبني على أنه حينما قلت هذا المجتهد يحدث وقال وجوب الجمعة يحدث وجوب الجمعة في حقي، لكن من قال يحدث وجوب؟ نحن نقول لا يحدث وجوب، لأنه إذا وجوب التقليد كان بسبب الفطرة، الفطرة أقصى والعقل أقصى ما يحكم، لأن آراء المجتهد منجزة أو معذرة، أما أحكام تحدث في حقك هذا لا يقوله العقل والفطرة. فأي شيء تستفحد، أي حكم تستفحد. وإذا كان الحاكم بوجود التقليد جواب التقليد هو الناقل رواة الآيات بناء على رأينا في تفسير الحجية بمعنى المنجزية المعذرة، أيضا لا حكم حتى مستفحد، بل يوجد حكم بناء على جعل الحكم المناسب، لكن جوابه غير إن شاء الله. خلاص بقى شيء يسمونه بقى فدح شاي، نسيت أقول فدح شاي، وهي أنه أنت إذا أردت أن تستصحب تستصحب الحكم، قلنا ما يمكن لأن الحكم لا يحدث في حقك على هذين كما بينت. قد واحد يقول شيخنا علي اللفوت أنا لا أستصحب الحكم الظاهر، وإنما أستصحب الحكم الواقعي. شلون؟ أنا أستصحب الحكم الواقعي، كأن كل إنسان له حكم واقع في حقه. طيب ليش؟ ذات الحكم الواقعي أستصحب الآن. هذا جواب واضح من حسنة ما الحسنة شنو فيما سبق ما هو حسنة في الواقع ما تعرف كيف تصف ما تعرف لأن ما أفتى به المجتهد ما معرفة هو الواقع إلا أن أرسلت في الحقيقة هذا الكلام لأجل إلا وإلا هذا الحشي أو مو حشي ما نسمع بس مرد إلا أن يقال نحن نستفسد الملازمة يعني هكذا نستفسد يعني نقول بأنه إن كان الحكم الواقعي سابقا هو ما أفتى به المجتهد لمن هو أفتى المجتهد بوجوب الجمعة يعني إن كان حكم الواقع وجوب الجمعة فالآن باقي فنستصحب وجوب الجمعة الحكم الواقعي ووجوب الجمعة على تقدير ثبوته فشنو الفائدة هذا هذا الفائدة من نشب تستصحب الملازمة تستصحب الحكم الواقع على تقدير ثبوته فما راح يجيب وضع أقصى ما يثبت يثبت الملازم يعني لو كان الوجوب ثابت سابقا فهو الآن باقي أما من قال بأنه سابقا سابقا لعلك تقول لي جواب أنه وبما نقول هكذا وبما أنه سابقا قامت الحجة وعبدني الشارع لأن حكم الواقع ما هو سابقا وجود الجمعة بسبب التقليد لأن معنى التقليد يعني كأن الشارع ماذا قال لي اسمع وعي كأنما الشارع هكذا أعبدك بأن الوجوب الواقع في حقك هو وجوب الجمعة جمعة إذا هذا ثبت وضمنا إلى الأساس على الصحاب شيء يقول لنا يقول إذا كان سابقا الوجوب الواقع والجمعة فالآن باقي فراح يثبت أنه الآن وجوب الجمعة باقي هاي طريقة حلوة حلوة شوف يا أخي وايد تفكير لطيف وهذه الفكرة إذا تتذكرون نتقدم عندنا في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب إنه في بعض الإمارات هل يمكن أن يجري استصحاب أم لا بينا أنه قد يقال يمكن بهذا البيان لأن هكذا نقول كرر نقول هكذا الوجوب الجمعة لو كان سابقا سابق فهو الآن باقي قبل الملال وماذا نستفيد منه أنه نقول هكذا وبما أنه الشارع عبدني بأن حكم الواقعي هو سابقا هو الجمعة وجوب الجمعة فهذه الحجة على الحدود بعد ضم الملازمة إليها تكون حجة تهمت بعد شيء تهمت بعد شيء على البطاط طريقة حلوة إنصافا أحسن سوى أجمعت وأم هذا كله طبق العبارة بالنسبة إلى التقليد الابتداعي وأما وأما الاستمرار واحد لمن يخراش بناء على أنه الشيخ الآخر ختم كلامه في التقليد الابتدائي ومن الآن يريد يتكلم في من بعد التقليد الاستمراري بقائي لا لا لا لا لا لا يا أخي لا هذا في الدليل الأول يا أخي يعني يقول هذا دليلنا الأول هذا الدليل الأول الذي أقيمه إذا أريد به إثبات جواز التقليد ابتداء يرد معه أما إذا كان استمرارا قد يبين الدليل الأول وهو الاستصحاب بشكل آخر بهذا الشكل بلي فربما يقال بأن قضية عن مكتب استصحاب الأحكام التي قلدوا فيها لأنه لما قلد هذا المشهد سابقا حدث ربما وجود الجمعة في حقي فاستصحب ذلك الحكم في حقي لأنه يعني ماذا يعني جواز تقليد الاستمراري هو مقتضى استصحاب الاحكام الذي هو فيها الذي انزل فيها الاحكام. فان راي المجتهد سابقا اي لحدود الحكم، لكن لا يدور الحكم، لا يتوقف بقاء الحكم على بقاء الراي، حتى تقول اذا زال الراي زال الحكم ايضا. لا، الراي سابقا الا لحدوث الحكم لا مقوم للحكم، بحيث اذا زال الراي زال الحكم فقط الا محدثه. فان رايه وان كان مناطا لعروض، يعني سبب لعروض هذه الاحكام، عروض يعني شنو حدوث، الا انه عرفا من اسباب عروض الحكم، يعني الراي لا من مقومات الموضوع عن المعروف، ليس من مقومات موضوع الموضوع لذلك الحكم، بحيث يكون الموضوع لذلك الحكم لوجوب الجمعة هو صلاة الجمعة زائد رأي المجتهد، صلاة الجمعة زائد رأي المجتهد حينئذ يحدث الوجوب. لا لا لا لا لا، ليس الموضوع مقيد بالرأي حتى يرد ما أوردته، حتى يقال على أن الحكم يزول بفناء الرأي، لا، الرأي علة لعروض الحكم ولحدوثه وبقاءه لا فقط على بقاء الرأي، لا من مقومات الموضوع عن موضوع حكم يعني المعروف على تفسيره، ولكنه لا، فهذا الجواب، هذا الاستصحاب لا يجري، ليس من حكم سابق، ما أحد في حقي حكم ظاهري لم يحدث، الواضح ما موجود، الظاهري ما موجود، لأنه إذا مستند الحكم لا يقين بالحكم شرعا سابقا. لا يقول الواقع هو واضح، الظاهر يعني ما موجود، لأنه إذا كان مستمر الفطرة أنا جالسين ذات الفطرة حقيقية أنه قضية فطرة ومقتضى الفطرة، كما عرفته هذا يتبنى العقل على أنه جواز تقييم مستمر الفطرة، فواضح ليش، لأن العقل أصلا يحكم بتنجز فتوى المجتهد وبكونها محذرة لا بحدوث فقط في حقه، فإنه لا يستطيع، يعني العقل أجل من تنجز ما أصابه من التكليف والحكم في صفة الخطأ، يعني إذا أصاب المجتهد يكون منجز في الواقع وإلا فأكون محدود، أما حكم يحدث هذا لا يجب، لا يحدث الحكم والفطر. وإن كانت النقل جواز التقليد مستندا النقل روايات عنك فكذلك شنو؟ يعني أصلا هناك منجزية ومحذرية على رأينا في باب الحجية، معنى الحجية على رأينا منجزية ومحذرية لا يعني حكم مناسب، فكذلك على ما هو رأينا على ما هو التحقيق من أن قضية الحجية شرحا ليست إلا ذلك، إلا ذلك إلا المنجزية المحذرية، لا إنشاء أحكام شرعية على طبق معدياتها كما يقول صاحب مسلك جعل الحكم ممارس، إذا فلا استصحاب، لا مجال للاستصحاب لتلك الأحكام التي قلته فيها ما قلته لعدم القطع به سابقا، هذا الحكم هو وجوب الجمعة حتى على مستوى الحكم الظاهري لم أقطع به لأنه لم يحدث في حقي، إلا بل الاستصحاب إلى مجال إلا على ما تكلفنا في بعض أو تكلفناه في بعض تنبيهات الاستصحاب صراحة، في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب قلنا نستصحب الحكم الواضح على تقدير ثبوته، بعد ما يجب الملازم ثم نقول رأي تقليدي سابقا للمجتهد حجة على الحدود، والحجة على الحدود إذا ضمننا إليها الملازمة السائدة للاستصحاب تكون حجة على البقاء، يجب يشير إلى هذا، شوف هاي العبارة شلون بقية مختصرة وين مختصرة هاي البقية. وأما بناء نرجعه إضافة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.